بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم مع درس اليوم عن رمضان، وإن شئت أن تسميه فسميه رمضان مصنع الرجال. تربية الرجال تكون في رمضان. وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى رجال. خلاصة أزمة الأمة الإسلامية افتقادها إلى رجال قدوة وأسوة، قدوة في أنفسهم وأسوة لغيرهم، يقومون بالدين علما وعملا ودعوة وصبرا. فالأمة الإسلامية اليوم في حاجة ماسة إلى رمضان والاستفادة من رمضان. وفي الحقيقة احنا لو استفدنا من رمضان استفادة تامة واستفادة كما ينبغي لا تغير حال كثير من الناس، بل لا أبالغ إن قلت لتغير حال الأمة بأسرها. الأمة الإسلامية اليوم بتعيش أزمة خطيرة والله، يعني أزمة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها، أزمة أخلاقية وأزمة اجتماعية، أزمة سياسية واقتصادية، وتسلط الأعداء على المسلمين أمر لا يخفى، وهوان المسلمين أمر لا يخفى، واستسلام كثير من المسلمين للأعداء حتى وتخطيطهم للاستسلام وتبريرهم للاستسلام تحت أي مسمى من المسميات. فالوضع الأمة أصبح وضع خطير، وكل ده نتيجة لفقد التربية الإيمانية، فقد إيجاد الجيل المسلم الذي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل إلى ربه ويرحل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام ترك للأمة أعظم زاد، ترك قادة وسادة قادوا الأمة الإسلامية إلى الفتوحات وإلى الانتصار وإلى نشر الخير في ربوع الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. فنحن أحوج ما نكون إلى إصلاح النفوس وتغيير القلوب وإصلاح البيوت وإصلاح الأبناء، إصلاح الشباب والشيبة والأطفال والنساء. مشكلة ضخمة، تأملين ما تبص شمال ولا يمين تلاقي مشاكل، مشاكل في الأفراد ذات نفسهم، ضعف وركون إلى الكسل وسفول همة، حتى أصبح همة كثير من الناس لبسه وأكله وشربه، يأكل إيه ويلبس إيه والستايل بتاعه يبقى شكله إيه، يسموه الستايل برضو ولا الشباب كلهم بيتكلموا في البتاع ده في الستايل دلوقتي، خدت بالك؟ ده سفول همة. والله سفول همة، فضلا بقى عن الانشغال بالشهوات، كل حديثه وكل تفكيره عن الشهوات، كيف يحصلها وكيف يسعى إليها وكيف ينظر إليها وكيف ينالها. فيأتي شهر رمضان لإنقاذ الإنسان، عشان الإنسان ينقذ من نفسه. وأنا أعجبني أوي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسره هواه. أهو كثير من الناس أسرهم هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. مشكلة كبيرة إن الإنسان يتبع الهوى، اللي يهواه يركبه، اللي يهواه يفعله، دون نظر في عواقب الأمور، دون نظر إلى أن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أن يسخطه. إحنا في حاجة إلى إصلاح القلوب، في حاجة إلى إصلاح النفوس، في حاجة مسة. فشهر رمضان مصنع الرجال، لأنه شهر الصبر والجهاد والتغيير، شهر التجلد، شهر فيه نوع من الخشوع ورقة القلب. يا سلام لما تسمع الناس يبكوا في رمضان. شهر الركوع والسجود، شهر فهم القرآن وشهر تدبر القرآن. هزيمة الأمة الإسلامية اليوم بسبب ذنوبنا، ورمضان شهر إزالة الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أهو تعالى فرصة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل لو أن الأمة الإسلامية كلها أو أغلبها صامت رمضان إيمانا واحتسابا، يطلعوا من رمضان حاجة تانية نضاف، ها؟ قد زالت الذنوب وسقطت آثارها بفضل الله سبحانه وتعالى. هزيمة الأمة الإسلامية بسبب ضعف الإيمان، بسبب ضعف الإيمان. أو شهر رمضان شهر تقوية الإيمان، الصيام والقرآن والقيام والذكر والدعاء، حاجة جميلة جدا. شوف المساجد مليانة، ده علامة عليه زيادة الإيمان، ده علامة على زيادة الإيمان. ففضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر زيادة الإيمان، ففي علاج لأكبر أسباب هزيمة الأمة. هزيمة الأمة بسبب البعد عن كتاب ربنا، البعد عن القرآن، البعد عن القرآن اللي يورث الغفلة وقسوة القلب. أهو جاء شهر القرآن وتلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى الناس كلها ماسكة المصاحف وبتقرأ بفضل الله في المواصلات وفي المساجد وفي المدارس وفي الجامعات في كل مكان، بس محتاجين بقى قراءة القرآن بفهم وتدبر الذي يتبعه عمل وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. هزيمتنا بسبب بعدنا عن ربنا في حالة من الوحشة والله، بين كثير من الناس وبين الله سبحانه وتعالى، بينه وبين ربنا وحشة، مش عامة الناس بس، ده حتى كثير من شكلهم ملتزم. اه والله احنا بيننا وبين ربنا وحشة. ازاي الوحشة دي؟ تحس ان هو طاعة تقيلة عليه، ولما يجي للطاعة بيجر نفسه ويدفع نفسه اليها دفعا، ده كويس يعني، ده الصالح اللي فين اللي حريص على الخير بيدفع نفسه للطاعة دفعا، لا يستلذ بالطاعة ولا يستريح عند الصلاة ولا يتمتع بقراءة القرآن. هذه آفة كبيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. تدبر القرآن لذة استمتع بها قلب المؤمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن، قلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. فالقلوب إذا لم تطمئن بذكر الله ده علامة على الغفلة والقسوة، وعلامة عن البعد عن الله سبحانه وتعالى. فده رمضان شهر الوصل، شهر القرب. حصل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وحشة وهجر، أهو جاء وجاء شهر اللي الوصال والأنس بالله عز وجل، الأنس بطاعته وبذكره ودعائه واللجوء إليه سبحانه وتعالى. المتأمل في آيات الصيام من أول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هيجد ربط عجيب بين الآيات وبين بين الصيام وبين واحد القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى شهر القرآن، وده شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان. ما اختصه الله عز وجل بذلك إلا لشرفه عنده ومنزلته عنده سبحانه وتعالى. فلابد أن تعتني أنت بهذا الشهر وتعتني بالقرآن. هتعمل إيه بقى في رمضان في القرآن؟ أهم حاجة شوف قبل الكم الكيف، كيف تقرأ القرآن. احنا محتاجين نتعامل مع القرآن كما تعامل معه الأول، كما تعامل معه السلف، كما كان يقرأه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية، آية واحدة يقرأها طول الليل عليه الصلاة والسلام. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يردد الآية مرة وراء مرة، متعة دي، خد بالك، لذة. ها النبي صلى الله عليه وسلم يجد فهم وراحة عظيمة وطمأنينة وسكينة في ترديد هذه الآية. أنت فين من فهم القرآن وقراءة القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا قام في صلاته يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. وصلى الله عليه وسلم دخل عليه بلال وقد بكى حتى بلت دموعه لحيته، فسأله عن ذلك قال أنزلت علي آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. يقول صلى الله عليه وسلم يوما لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال أحب أن أسمعه من غيري، فيستفتح ابن مسعود سورة النساء حتى يصل إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيقول صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، فالتفت فإذا عينيه تذرفان عليه الصلاة والسلام. شوف فهم الصحابة للقرآن وتدبرهم للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب يقول له أي آية في كتاب الله أعظم؟ أبي كان من حفظة القرآن. قال الله ورسوله أعلم. فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ يحث على ليه؟ تفكر تدبر. فقال أبي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. شوف يا أخي الصحابي استنبط أعظم أي علم ده، أي فهم للقرآن وأي استحضار للقرآن، ده كأن القرآن كله قدام عينه. ها، فقارن وفاضل بينه فاستنبط أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، مع أن القرآن أكثر من 6000 آية. فيما من 6000 آية يستخرج آية وتكون هذه هذا الاستنباط والاستخراج الصحيح، ده علم عظيم ودليل على فهم عميق لكتاب الله سبحانه وتعالى. كانوا يعيشون بالقرآن، لا علم لهم ولا هم لهم إلا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي بكر وعمر فيجد كل منهما يقوم الليل، أبو بكر يخفض صوته وعمر يرفع صوته، فقل يا أبا بكر مررت بك وأنت تقرأ بصوت منخفض، قال يا رسول الله أسمعت من ناجيت، قال يا عمر مررت بك وأنت ترفع صوتك، قال يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. الصحابة كانوا عايشين بالقرآن. يمر عليه الصلاة والسلام على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، ده كانت حياة المسلمين، الليل قرآن، الليل عبادة لله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا. مهم أوي أنت تقرأ قراءة مترسلة مرتلة صحيحة، وأهم من كده أن تتفهم ما تقرأ. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لازم التدبر. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قلوب مقفولة. بهذا القرآن انتصرنا، بهذا القرآن أعزنا الله سبحانه وتعالى، بهذا القرآن شفيت الصدور وأصلحت النفوس وشفيت الأمراض، وأخطر الأمراض أمراض القلوب. المتأمل في حال أفراد المسلمين اليوم والله مصيبة كبيرة، تجد كثير من الناس مرضى، والله مرض منتشر، كبر، إعجاب بالنفس، حقد، حسد، غرور، ها كل دي أمراض قلبية، أهو القرآن يشفي من هذه الأمراض شفاء ورحمة للمؤمنين. فإحنا لو قرأنا القرآن بتدبر وتفهم هتطلع أنت حاجة تانية، بعد ما تدخل رمضان وأنت سقيم تطلع منه وأنت صحيح، قد شفيت بإذن الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ربنا يشفيك بالقرآن. بس إحنا محتاجين إحنا نستشعر أننا بحاجة ماسة إلى القرآن، فمهم جدا لما تقرأ القرآن تتفهم. هتقرأ قد إيه بقى القرآن؟ يعني المفروض أقل حاجة، أقل حاجة يعني عشان يبقى فيه تشبه بالسلف 4 أجزاء في اليوم، عشان تختم القرآن في أسبوع، كما كان السلف يفعلون طوال العام. يعني كان كثير من السلف طوال العام يختمون القرآن في أسبوع، فإذا دخلت عليهم الأيام الفاضلة ختموه في ثلاث، وكان بعضهم يختمه في رمضان في كل يوم، خاصة في العشر الأواخر من رمضان. شتائل عليك، أنا عارف مشاغلك كتير، يختم القرآن أربع مرات، يبقى كل يوم أربع أجزاء، بس قرأ بتدبر وتفهم، والمصحفك يبقى معاك وانت رايح المسجد وانت في الشغل وانت في أي مكان، استغل أي وقت، افتح المصحف، اعتزل الناس، سيبك من الدوشة ووجع الدماغ والبهرجة والزخرفة والكلام الفاضي اللي بضيع وقتنا ولا نستفيد منه شيئا. عليك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أي ثواب تحصده في هذا الشهر الكريم وأنت تعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يبقى رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن إيه؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر الهداية، وإحنا أحوج ما نكون إن ربنا يهدينا. يا رب اهدينا، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، محتاجين الهداية. قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. هتسمع كتير اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، بس اسمعها كويس بقى، واسمعها بقلبك مش بودنك، واستشعر حاجتك إلى الهداية وانت بتقول آمين يا رب اهديني. وانت بتدعي في الصلاة ما تنساش تدعي بالهداية. لا يكن همك الطعام والشراب والزواج والعمل، فليكن همك الهداية. قل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دي أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فرمضان شهر الهداية، بينات من الهدى والفرقان. الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. انت عارف من أخطر ما يتعرض له المسلمون اليوم من الحملات التي تريد أن تزحزحهم عن دينهم؟ الخلط بين الحق والباطل، إزالة الفرقان ده، إزالة الفاصل بين الحق والباطل. لذلك كل من يحاول أن يظهر هذه العقيدة الإسلامية وأن يمايز بين الحق والباطل يتهم، ده متزمت، يشيع البغضاء، يفرق بين الناس. خدت بالك يا ابني؟ الناس كلهم حاجة واحدة، كل الناس يدخلوا الجنة. أهو ده في طمس للفرقان، طمس للقرآن، فرقان بين الحق والباطل. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أنا لي طريق وأنتم لكم إيه؟ طريق. لذلك في رمضان تجد بفضل الله سبحانه وتعالى مخالفة لأهل الكتاب شرعا وحسا. شرعا قال صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فتبقى حريص على السحور، وجاي معنا في البرنامج اليومي بتاع رمضان السحور. فصل بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، خليك حريص على أكلة السحر. فضل الله من الحاجات الجميلة في رمضان الواحد بيستشعرها وحدة الأمة الإسلامية، ترابط الأمة الإسلامية. بتجد أن في نوع من الحب والمودة والألفة نتيجة، تعرف ليه؟ للاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله بفضل الاجتماع على الطاعة. الناس صايمة في وقت معين، كلهم بيفطروا في وقت معين، يجي ساعة الفطار كله بيقفل، كله يقعد على المائدة عشان يأكل. خدت بالك وقت الفطار خلاص. غير المسلمين بقى في بلاد المسلمين بيستشعروا نوع من الذلة وضآلة النفس والقلة، حس انه مش باينين وسط المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، بيستشعر بالغربة والوحشة، بل يجي لهم اكتئاب وصدمة. شهر رمضان شهر فرحة للمسلمين، ونكد وهم على الكفار اللي في بلاد المسلمين واللي في غير بلاد المسلمين بيتغاظوا من شهر رمضان. لذلك سبحان الله يعني يكادون يموتون غيظا من رمضان. قاعدين بص أهل النفاق والفساد أهل الباطل كيف يفسدون على الصائمين صومهم، كيف يضيعون نتائج وآثار صوم رمضان. يقول لك طب صوموا طول النهار نيجي بالليل إيه؟ ننسف اللي عملوه بالنهار. ها أدي فزورة وأدي حدوتة وأدي فيلم عشان يضيع عليك الإيه؟ الثواب والأجر. إن الصيام ثوابه عظيم، الصيام من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم من الصبر. فسبحان الله أهل الفساد وأهل الباطل بيعدوا العدة قبل رمضان بكتير، كيف يفسدون على الناس صومهم. فإذا كان أهل الباطل بيعدوا أولى أهل الحق يعود. مش هروح بعيد عن الآية، بينات من الهدى والفرقان. فإحنا محتاجين أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ودي نقطة صراحة يغفل عنها كثير من المسلمين، يعني الخير في إخواننا الطيبين بيبقى حريص يقول لك شهر رمضان ده بس سيبني، ما معلش أنا عايز أنطلق أروح أصلي هنا ورا الصوت الجميل ده، وصلي هنا يوم وهنا يوم، ها سيبني بقى أعيش رمضان جميل، وينسى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا، الدعوة إلى الله في رمضان من أهم ما يكون، وده من أشرف الوظائف التي لا ينبغي أن نتنازل عنها. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نفضل القربات، أن تأخذ بيد إنسان شارد عن ربنا بعيد مش عارف إزاي يعيش رمضان ولا كيف يكسب رمضان، لا يعرف طريق المساجد ولا يعرف صلاة التراويح وجمال صلاة التراويح وجمال قراءة القرآن، تقول له تعال، تاخده من إيده تعال صلي معي. وهنا بالمناسبة ننصح الإخوة بخطأ شائع، كثرة التنقل والتجارب. في بعض الكثير من الشباب كده رمضان بقى عايز ايه؟ يدور على مسجد يلاقي فيه قلبه، خدت بالك؟ فيروح المسجد ده يصلي فيه يومين يقول لك مش هو ده، يروح سايبه راح راح مسجد بعيد تاني فيه تجمع ضخم يقول لك يمكن الصوت ده لاقي قلبي معاه، يروح رايح صلى يومين برضه ما لقاش قلبه، يروح رايح مسجد ثالث رابع بعمل ما يلاقي قلبه كل رمضان خلص. غلط غلط، لا تكثر التنقل، انتقي مسجد من الآن، يكون لك فيه دور دعوي وخد معاك واحد ولا اثنين من الشاردين قل له تعالى معاي، وتروح بدري وتقعد مع نفسك مش بالصوت، خد بالك. أي نعم الصوت الطيب مطلوب، ولكن ستجد أصوات طيبة كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تهيئتك النفسية للصلاة أهم من البحث عن الصوت الجميل، التذكير للصلاة أهم من البحث عن الصوت الجميل، اللي أنت تقرأ الجزء اللي هيقرأ قبل أن يقرأ عليك ده أهم من اللي بنروح نروح شمال نروح يمين ونترك مساجدنا ونترك دعوتنا ونترك المنهج السليم والدعوة إليه ونتغافل عن ذلك كله. رمضان شهر الشكر ولعلكم تشكرون، شكرا على نعمة الإسلام، الحمد لله، أو الله الحمد لله على نعمة الإسلام. المتأمل في شهر رمضان يجد محاسن الدين الإسلامي، جمال الدين الإسلامي في رمضان، وحدة الأمة الإسلامية، وده من جمال الدين والتشريع. شوف ربنا بيوحد إزاي الناس، عجيب والله. تبص تأمل معايا كده، 30 شعبان وواحد رمضان، شوف الناس عاملة إزاي في 30 شعبان، شوف تاني يوم، تاني يوم واحد رمضان الناس بقت عاملة إزاي، تغيير جذري في حياة الناس في حياة المجتمع، سبحان الله، وحدة عجيبة. ها حتى يا راجل تجد بعض الظالمين والمجرمين ماسك المصحف يقول لك يمكن، ها يمكن تيجي معاه بيجرب. ها رمضان يعني ضغط عليه المجتمع، ضغط عليه، فتلاقي صايم برضه وماسك المصحف عشان ايه؟ يمكن ربنا يهديه، ربنا يهدي الجميع يا رب. فرمضان شهر التغيير، ده من محاسن الدين. شوف بقى محاسن التشريع في الصيام، الصيام يوضع عن المسافر والمريض والحامل والمرضع وكل من لا يطيق الصيام من شيخ كبير، أي حد لا يطيق الصيام يوضع عنه الصيام عدة من أيام أخر، ولا يتوقع أن يكون له عدة من أيام أخر، نقول له عليك فدية طعام مسكين. ده تيسير عظيم، تيسير الصيام، صيام إلى المغرب مش يومين ولا ثلاثة، وبعدين ليس صيام عن أطعمة معينة، لا، بعد المغرب كلوا واشربوا، ليك من المغرب تأكل حتى الفجر. وده شوف في محاسن تشريعية من الناحية الصحية، ترك الطعام هذه الفترة الطويلة من الفجر للمغرب حبيبي هينقي جسم من السموم ومن الأمراض، واحد. اثنين، يعود الإنسان على الصبر والجلد وعدم الخضوع للشهوات، أن يكون عبدا لله لا عبدا لبطنه ولا فرجه ولا شهوته. أنت عبد المين؟ لله. حدش يتحكم فيك. تحكموا فيا ليه؟ عشان أكل وشرب مش عايزه، أنا صايم لله. وبعدين بعد المغرب للفجر كل ما لذ وطاب، أي استنقي بقى طعام المغذية وتأكل، لا حرج عليك، لا تمنعك الشريعة من أي طعام. بخلاف أنت أصلا تجد المميزات الطيبة الجميلة دي مش موجودة في صيام أهل الكتاب، قاعد يأكل فول ويأكل خص وجزر طول النهار ويقول لك أنا صايم. طيب فين الجلد وفي الصبر؟ ما الصيام ده صبر وجلد، ده صيام. ثم يمنع من الأطعمة المغذية البروتينات، يمنع من، خد بالك، حتى ان بعض الناس بيعترض يقول لك هيجي لنا هزال انيميا. لا، شوف الشريعه الاسلاميه، كل بروتينات، كل كما شئت، وكمان استفيد. تشعر بايه؟ الم الجوع من الفجر للمغرب، يحصل لك رقه في القلب، الرقه دي تولد رحمه وتولد خشوع. لذلك سبحان الله تلاقي الناس بتبكي في رمضان اكثر، صح ولا مش صح؟ زي الناس عندها خشوع في رمضان أكتر، صح ولا مش صح؟ فهم أكتر. والله واحد بيقول أنا صراحة لما أقرأ القرآن في رمضان بفهمه، بالذات وأنا صايم قبل الفطار، بالذات بعد العصر بفهم القرآن أكتر، بخلاف لما أقرأه في أي يوم تاني. لسه بقى من الغدا وانت عارف اللي بيحصل في الغدا، أقوم بقى أقرأ المصحف مش فاهم. بعد العصر في رمضان المعدة خالية، بيحصل نوع من الصفاء، فتبدأ تقرأ وإيه؟ وتفهم، ويحصل رقة في القلب، الرقة دي تولد رحمة على الفقراء والمساكين. لذلك رمضان شهر العطايا، شهر البذل، شهر الكرم، شهر الزكوات والصدقات. ناس كثير من الفقراء يدعوا ربنا يا رب بلغنا رمضان يا رب. إمتى يجي رمضان؟ مش عشان يعبد ربنا، لا، عشان يجيله إيه؟ صدقات وزكوات، شهر العطايا. سبحان الله، شوف يا أخي الفوائد العظيمة، ده من محاسن الشريعة الإسلامية. أنت لما بتجوع فعلا بيحصل لك نوع من الرقة والرحمة، تستشعر بألم الفقير وضعف هذا المسكين، أنا جعان مش صابر، ها، وحصل لي نوع من الضعف. أما الإنسان الفقير ده اللي مش لاقي يأكل له، حالته إيه؟ ها، فتبص تعطف عليه، ويتراحم المسلمون فيما بينهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى ده هذا أمر مشاهد. فرمضان شهر الدعاء، ما تنساش وانت بتقرأ آيات الصيام هتقرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بص، الدعاء مفتاح السعادة، الدعاء مفتاح ليه؟ السعادة. انت مش محتاج حاجة من ربنا؟ والله محتاج. واحد بيقول كان نفسه يتجوز، يقوله في العشر الأواخر وسجدت لربنا وقلت يا رب، حسيت انها طلعت من قلبي، انا عايز. بقول لي بعد رمضان على طول، مسألة الحمد لله تمت. فانت محتاج كتير، محتاج ان ربنا يصلح حالك، ان ربنا يثبتك، ان ربنا يصرف عنك المنكر، ان ربنا يهدي نفسك الأمارة بالسوء، ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح بيتك، يصلح اباك، امك، اختك، اخاك. محتاج ان ربنا يرزقك في الدنيا وفي الاخره، محتاج كتير. ادعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا وعدك بالإجابة، وهذا وعد من كريم، كريم قادر سبحانه وتعالى. فوعد من كريم قادر، وأكرم شيء على الله الدعاء. ليك في كل يوم محمد، ليك في كل يوم دعوة مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر طول النهار. وبعض السلف يقول يستحب الاكثار من الدعاء خاصة عند الإفطار. طيب خد بقى أداب الدعاء، من أهم أداب الدعاء، ودي هتلاقيها في رمضان: الانكسار والتذلل لله. ده أهم حاجة من أسباب إجابة الدعاء، الانكسار والتذلل، تحري أوقات الإجابة، التأدب بأداب الدعاء، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله، كل ده مطلوب، استقبال القبلة، رفع اليدين بين الأذان والإقامة، كل ده مطلوب. لكن شوف أهم من كل ده: انكسار والتذلل. الدعوة تطلع من القلب: إن الله لا يقبل دعاء قلب لاهن أو قلب غافل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في رمضان هيحصل لك نوع بقى من الجوع والضعف، فحيولد تذلل وانكسار، فترفع ايدك وتقول: يا رب المغرب تيجي، يا رب مش قادر. ها، تدعي ربنا بما شئت وبما تحب، ولا تنسى اخوانك المسلمين، لا تنسى اخوانك اللي بيصلوا معك في المسجد، اخوانك اللي بتحبهم في الله، ولك بمثل لا تنسى اخوانك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اخواننا المسلمين في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، وفي الصومال. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم، وأن يحفظهم، وأن ينصرهم، وأن يثبتهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. رمضان شهر حفظ حدود الله، حفظ حدود الله. في آخر الآيات: تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تقرب من حدود ربنا. ربنا سبحانه وتعالى وضع لك حدودا، وضع لك ضوابط، إياك أن تتخطاها، إياك أن تقربها، لا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. عايزين بقى ناخدوا برنامج شهر رمضان، هتعمل إيه بقى أيها الصائم في رمضان؟ تعالى نبدأ من الأول. أول حاجة إيه؟ الفطار. تجعان ولا لا؟ السحور لسه الأول. أول حاجة السحور، هتصحى للسحور. جميل، يستحب أن يتأخر السحور، وليس عندنا ما يسمى بوقت الإمساك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى هتقوم تتسحر، خلي بالك كنت تتسحر استشعر أن السحور ده عبادة، مش أكل وشرب وخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع السحور ولو بجرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف البركة في السحور بتعين الصائم على الصيام. البركة في السحور تقوم انت فقط السحر، يمكن تستغفر فيغفر لك، تسأل فتجاب، تدعو فيعطيك الله سبحانه وتعالى. فوقت جميل، وقت النزول الإلهي اللي كثير مننا طول السنة بيغفل عنه يعني كثيرا. ويستحب تأخير السحور، بعد السحور على طول تقوم على المصحف في وقت أكيد بين السحور وبين صلاة الفجر، تشغله بالمصحف، قراءة القرآن أو بالاستغفار والمستغفرين بالأسحار في وقت، قوم صلي ركعتين في هذا الوقت، حتى لو كنت أوترت مع الإمام صلي ركعتين، يجوز الصلاة بعد الوتر، لا حرج عليك، قم صلي ركعتين في هذا الوقت الجميل الجليل مع نفسك كده. بعد ما تصحر ادخل، لو البيت دوشة اجري على المسجد، صلي ركعتين دول في المسجد قيام ليل، يبقى ختامها مسك، صلاة ركعتين كده جمال في هذا الوقت الشريف الجليل. لا تنسى الدعاء وقت السحر، فده وقت من أوقات الإجابة. ثلاثة: التبكير لصلاة الفجر. احنا مش عايزين بقى التباطؤ والتكاسل عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر، عايزين شهر رمضان شهر همة، فيه همة عالية كده. ها، طبعا احنا عارفين الناس الحمد لله حضروا نفسهم لرمضان، جابوا اليميش وجبت التمر وجبت الزبيب وجوز الهند أهم من ده كله، قلبك فين؟ قلبك فين؟ جبته هيأته لاستقبال هذا الشهر، لازم تهيأه بشحذ الهمة بحديث النفس. عارف الواحد لما يبقى مهتم بالموضوع بيحدث نفسه فيها كتير أو يعني واحد مثلا هيتجوز يوم 25/9 قاعد يفكر في اليوم ده، يا رب اليوم ده يجي، هيجي ازاي وهعمل فيه ايه، والعربية هيبقى شكلها ايه، وحوزع ايه في الفرح، مشغول قضيته. فياريت من دلوقتي يبقى قضيتك رمضان، هتعيش رمضان ازاي، كيف تفوز في رمضان، كيف تغير نفسك، كيف تصلح قلبك. هيبقى عندي همة في رمضان، لازم الهمة العالية تبكر لصلاة الفجر. نقطة تالتة دي، تبكر لصلاة الفجر قبل الأذان ما يأذن، وتروح تقف في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فصارت قرعة، نستعمل قرعة عشان نشوفوا مين اللي يقف في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصلي على الصف الأول. قالوا: والثاني يا رسول الله؟ قال: الأول. ثالث مرة قال لهم: والثاني. يبقى ده في فضيلة في الصف الايه؟ الأول. بكر إلى الصف الأول، ويعني لا تتكاسل عنهم. إن قرآن الفجر كان مشهودا، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. احرص على صلاة الفجر. صلاة الفجر في جماعة أهم من صلاة التراويح. صلاة الفجر في جماعة لأن دي فريضة، وصلاة التراويح نافلة، فصلاة الفجر في جماعة أهم من صلاة التراويح. 30 صلاة صلاة فجر عشان تطلع من رمضان إن شاء الله، يبقى صلاة الفجر دي حاجة رئيسية في حياتك، صلاة الفجر في المسجد. 4 المحافظة على صلاة الجماعة عامة، الخمس صلوات في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى غفرت ذنوبه، فإذا جلس في مصلى ما زالت الملائكة تستغفر له. الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. في شرف وفي أعلى من كده وأجمل من كده؟ يعني كل خطوة فيها أجر. تقعد في المسجد ملائكة الله سبحانه وتعالى تدعو لك وتستغفر لك. الحرص على تكبيرة الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فتحرص على تكبيرة الإحرام، هيبقى في عون من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. ممكن تبدأ من دلوقتي، تبدأ قبل رمضان اللي هم 40 يوم. رمضان لو طلع 30 يوم هيبقى لسه ايه 10 ايام. تبدأ من دلوقتي عشان تكمل بعد ايه، بعد رمضان ان شاء الله بالعزم الصادق والهمة هتدرك. يا اخي سعيد ان المسيب ابن المسيب رحمه الله بيقول: منذ 40 سنة لم يؤذن علي الأذان إلا وأنا في المسجد. واحد لما بيسمع الأثر ده بيكسف من نفسه. الأعمش يقول: 70 سنة لم تفوتني تكبيرة الإحرام. 70 سنة، تخيل وانت مش عارف تحافظ عليه 40 يوم، مش 40 سنة، 40 يوم. طيب، أذكار الصباح، صليت الفجر قعدت في المسجد، أذكار الصباح والمساء بتدبر بفهم: اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، قول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي يوم القيامة أحد بمثل عمله إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. في حديث آخر: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قاعد تقول أفكار الصباح والمساء وانت قاعد للشروق، تشغل وقت الشروق بإيه؟ واحدة من ثلاثة، تقرأ القرآن، الوقت ده ممكن تقرأ فيه جزء أو جزئين، أو تذكر ربنا سبحانه وتعالى، اعمل لك ورد، هتقول سبحان الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني أحسن من الدنيا واللي واللي فيه. سيدنا إبراهيم عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فقال: أقرئ أمتي مني، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بننبه هنا على نقطة مهمة، اللي يفطر في رمضان لعذر، سواء كان مريض أو مسافر أو امرأة حائض أو نفساء، لا ينبغي أن يفوت رمضان. واحد يقول لك أنا صمتش رمضان، رحمك الله، صمتش رمضان خلاص بقى ضاع مني رمضان. لا ما ضاعش، يعني حتى المرأة لو معذورة ومفطرة في رمضان بسبب عذر من الأعذار، وهي قاعدة في بيتها قاعدة تسبح ربنا وتذكر ربنا، تقرأ القرآن من حفظها، ما في إشكال. المرأة وهي بتطبخ تبقى بتنوي تفطير الصائمين، وهي واقفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله. ذكر ربنا ده من أسهل ما يكون، ما عمل آدمي أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللي حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هتقعد للشروق إن شاء الله؟ لا أنا عايز أروح أنام. لا ما تنامش دلوقتي، تقعد للشروق، أصلا أنا تعبان. لا صبر نفسك، دماغي بتوجعني، اسمع كلام، اقعد لحد الشروق. هتقعد لحد الشروق، وبعد الشروق تصلي ركعتين. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، ايه الاجر؟ حجه وعمره، حجه وعمره تامه تامه تامه. رواه الترمذي وصححه العلامه الالباني رحمه الله. في احسن من كده؟ حجه وعمره ببلاش، ساعد زمن يا حبيبي، قاعد تذكر ربنا وتقرا القران لحد ما تطلع الشمس، استنى 10 دقائق، صلي ركعتين، والاحسن يبقوا في المسجد، وبعد كده روح. ما تضيعش الأوقات، ما تضيعش الفرص، فرص كبيرة لا تضيعها، تتعود على الخير. وردك من القرآن بتدبر. احنا قلنا هتقرأ كم جزء؟ ها؟ 4 ولا 5؟ طيب عايز توصل لـ10؟ انت حر؟ ممكن؟ اه والله انت عارف ساعات واحد يطلع يقف قدام المسجد 3 ساعة يتكلم مع صاحب، طيب مش ماشي ليه وحكايتك والرواية بتاع، خد له 3 ساعة، 3 ساعة ده كان ممكن يخلص فيهم جزء إلا ربع، ها؟ كان ممكن، نضيع وقت كثير والله. وبعدين واحدة واحدة وتنزل، ها؟ وبعد الفطار نص ساعة سلامات طيبون، خلص بسرعة، كل خفيف وقوم جرج على المصحف. وردك من القرآن 4 أجزاء أقل ما ينبغي أن تفعله أيها المحب أيها الصادق. لو كنت صادق مع ربنا، أنا شايف أن 4 أجزاء دول حاجة يعني أقل ما يكون، يعني أضعف الإيمان وسهلة. 4 أجزاء بيحتاجوا في اليوم قد إيه؟ 2.5 ساعة بالكثير، بالكثير 2.5 ساعة، ممكن 2 ساعة. هتجيبهم إزاي؟ عندك السحور نص ساعة، وعندك بين الأذان والإقامة، وهتروح صلاة التراويح بدري وصلاة الفجر بدري، ها؟ وعندك بين العصر للمغرب، ها؟ كل ده وقت، ممكن بين العصر والمغرب 3 أجزاء. بين المغرب والعشاء أغلب الناس بتضيع الوقت ده، إما في الكلام، إما في شرب العصير وأكل اليميش، ها؟ وإما في النوم من كتر ما أكل، وده من آفات اللي هنقوله عليه. ها بكثر ما أكل يدخل بقى إيه مش قادر مدروخ ينام عشان يعرف يوم من صلاة التراويح، وينام يعني في كثير من الأحيان ممكن يفوته تكبيرة الإحرام وتفوت ركعتين كمان من التراويح. لا، الوقت ده استغله في قراءة القرآن. حاسس ان انت هتنام هتكسل المسجد. ودي من النقط المهمة جدا، نحن نريد ان نعمر المساجد في رمضان. في كل وقت تقدر ان تجلس فيه في المسجد اقعد في المسجد، بين العصر، من العصر الى المغرب، ها من بعد الفطار الى صلاة التراويح، تعال المسجد قاعد انت طول النهار فاضي، اقعد في المسجد. لا هتلاقي صخب ولا رفث ولا فحش ولا يعني ما يؤذيك في بيت الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. لا تنسى أيضا مجالس العلم في رمضان. ذكر رمضان شهر القرآن، ولكن احنا محتاجين مع كثرة الفتن من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. لو في مجلس علم احرص عليه، وطلب العلم فريضة كما قال صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم أفضل من صلاة النافلة كما قال الأئمة، والعلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. تعالى في الحديث الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الله عز وجل يسأل الملائكة الذين حضروا مجالس العلم فيقول، يعني الرب سبحانه وتعالى، اشهدوا أني قد غفرت لهم. يقول يا رب فيهم عبدك فلان عبد الخطاء جاء لي حاجة، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى من العبادات العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. فالأمر ده محتاج تهيئة قلبية ومحتاج إخلاص. الأحسن ما يكونش قدام الناس، بينك وبين ربنا. مهم جدا تحرص على الإخلاص في قراءة القرآن وفي الأعمال الصالحة وفي البكاء. تعرفش بقى قدام الناس وبصوت بقى، والناس بقى تتفرج مين اللي بعيط ده، هذا الأخ فلان رضي الله عنه. لا، بيبقاش دي همتك. انت همتك مرضات ربنا. عايز تبكي من خشية الله، عندك ركعتين بالليل في السحر ومعاك المصحف، اقرأ. هيمر عليك ذكر الجنة والنار وذكر المتقين وذكر الصالحين، هيمر عليك ذكر آفات النفوس وأمراض القلوب وذكر المنافقين، والأحسن أكون أنا من المنافقين. فتبكي من خشية الله، تبكي على نفسك. قال بعض الأفاضل: من لم يبكي عند قراءة القرآن فليبكي على نفسه. من لم يبكي عند قراءة القرآن فليبكي على إيه؟ يعني على حاله. البكاء بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالبكاء من خشية الله علامة من علامات الصالحين. مهم جدا في رمضان صيانة الصيام، حفظ الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، شوف، في أن يدع طعامه وشرابه. مصيبة جدا، مصيبة كبيرة أن الواحد يبقى صائم وضيع صيامه، قاعد مع أصدقاء السوء، قاعد بيسلي صيامه كما يقولون في المعاصي، في الغيبة والنميمة. أخطر من كده، قاعد يتفرج على الفاسقات والمجرمات والفاسقين والمجرمين، من أخطر ما يكون. فينبغي على المسلم أن يحرص على حفظ صيامه، حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني من الآفات التي ينبغي أن يحذرها المسلم في رمضان الإسراف والتبذير، وده أمر ينبغي أن احنا نحذر منه ونحذر منه يعني أهلينا وإخواننا. احنا بنجد ان للاسف ان كثير من الاسر المصروف البيتي في الطعام والشراب ربما يتضاعف في رمضان عن بقيه الشهور، يتضاعف بدون مبالغة. وكان رمضان شهر الأكل، لا مانع من الناس يعني تطعم إخوانها وتدعو إخوانها للإفطار بالنية الصالحة، ولكن بدون إسراف. رمضان ليس شهرا للأكل، فده يعني خطر كبير أن يتحول شهر رمضان يبقى كأنه يعني علامة من علامات الشهر الأكل والكنافة والأطايف. هذا ليس حراما، ولكن الإسراف والمبالغة في ذلك والتكلف من أخطر الأمور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف. أصبحت حياة المسلمين فيها كثير من التكلف حتى في رمضان، حتى في العبادة. تعرف سلمان الفارسي رضي الله عنه نزل به أضياف، قدم لهم ايه؟ خبز وملح، قال لهم ده الموجود، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. سواء ده الموجود. واحد من العادين قال لو كان في ملحنا زعتر، في شوية زعتر كده نغمسه بيهم. فسلمان أحرق، أرسل مطهرته الإناء بتاعه عند البقال، رهنها وأتاه بزعتر. فلما طعم الرجل قال الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. قال لو قنعت بما أوتيت ما كانت مطهرتي مرهونة عند البقال. وانت ما سجدتش. فشوف يا أخي، الصحابة كان عندهم نوع من البساطة، السهولة في الحياة. فلا ينبغي أن يكون عندنا تكلف وتبذير، خاصة من لا يطيق ومن لا يجد. الناس تستدين لكي تأكل وتشرب، أو تستدين لتعمل عزومات، لا ينبغي ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيخرج من رمضان مستدين، وربما يستثقل الشهر، أو ربما يكون هذا من سبب استثقال الشهر. ياه طب أنا هعزم إزاي وحمل. حد قال لك أعزم؟ معكش خلاص، ما تعزمش حد. واحد لا يجد استدين ويعزم الناس؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا الصائم ينبغي أن يحذر من الانهماك في الأكل، يقعد بقى يأكل على الفطار لحد ما خلاص تمتلئ المعدة وتذهب الفكرة، والبطنة تذهب الفطنة، ويروح بقى يصلي تراويح. ايه انت صليته بجزء ولا بنص؟ والله ما انا عارف جزء ولا نص. انا داري مش معاهم، كنت شغال في الهضم ومرحلة الهضم. مشكلة دي لما تاكل اكل خفيف بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا بها صلبه، كان لابد فاعلا ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. فدي مسألة محتاجة مجاهدة وصبر ورجولة. كنت صايم طول النهار، سايب الاكل والشرب، ألا تستطيع أن تكف عن بعض الطعام؟ بعض الطعام تترك لقيمات لله عشان تبقى نشيط كده وفي همة وما فيش كسل وفتور. الحذر من إضاعة الوقت، القيل والقال والمكالمات الهاتفية، وخاصة النساء. من النساء اللي مشغلين شركات المحمول وشركات الاتصالات، النساء مكالمات بالساعة، بيجيبوا كلام من إيه؟ الوصية دي للرجال وخاصة للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وطول النهار مسك المحمول، تقولش يعني خلاص راجل أعمال يعني الطائرة طلعت. يا حبيبي هون على نفسك، لا تضيع وقتك ولا تضيع أوقات الآخرين. إشكالية في الاتصالات وفي كثرة الكلام تضيع أوقات إيه؟ يعني ذنب مضاعف، مصيبة مضاعفة، بتضيع وقتك ووقت إيه؟ وقت الناس. ويمكن هو عايز يقولك اسكت أنا مش فاضي، بس مكسوف منك. واحد يحكي له وقعدة تحكي لها عملت ايه وطبخت ايه، وفي الآخر طلع ماسخ الأكل. والله معلش، طيب بصي تعملي كذا وكذا، عملت. إلى الله المشتكى، والله إلى الله المشتكى. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الساعة اللي بتكلموها في التليفون أحسن منها ترى جزئين من القرآن في الساعة دي. هتقول سبحان الله وبحمده 10,000 مرة في الساعة دي. هتاخد ايه من الكلام؟ امسك عليك لسانك. إضاعة الوقت من اخطر ما يكون في رمضان. صلي صيامك عشان بقى الصيام يعدي والنهار طويل، نقعد بقى نتكلم وندردش ونحكي مع بعض. اقعد في بيت ربنا سبحانه وتعالى. حالك في رمضان يكون ايه؟ طول اليوم وطول الليل وأثناء العبادة، أثناء الصيام وأثناء صلاة التراويح، ما تنساش الحتة دي، أن تكون بين الخوف والرجاء. رجاء أن تكون من المقبولين الفائزين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رجاء وخايف تكون من الخاسرين المردودين. قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، وفي رواية فأبعده الله في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هو شهر رجاء ورحمة ففي خوف، ما تبقى مصيبة لما تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد لك الشياطين، وربنا يرسل إليك مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وبعد كده أنت كل ده تعرض وتتغافل وتخسر. من حرم خيرها فقد حرم، ليلة القدر، ولا يحرم خيرها إلا محروم. اللي بيحرم خير رمضان محروم، مخذول، موكوس. آه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. حبيبي، نأخذ بعض أحاديث قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى الحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين. فلما لقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام، فقلت آمين. فلما لقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وروى الترمذي بلفظ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني كفاية، اللي بتعمل شر وسوء ومعاصي أقصر، كفاية بقى، دخل عليك رمضان اتكسف، استحي. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وروى النسائي بلفظ: أتاكم رمضان شهر مبارك، مبارك يعني كثير الخير، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، يعني في رمضان. روى مسلم عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الحديث ده، قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، صمت رمضان وقمته. الحديث ده بقى عشان الصيف والصيام في الصيف والدنيا حر وهتبقى عطشان، فأقول لك أبشر. اسمع، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا في البحر فبينا نحن نسير وقد رفعنا الشراع ولا نرى جزيرة ولا شيء، إذ سمعنا مناديا ينادي يا أهل السفينة قفوا أخبركم، فقمنا ننظر فلم نرى شيئا، فنادى سبعا، فلما كانت السابعة قمت فقلت يا هذا أخبرنا ما تريد أن تخبرنا به، فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف عليها. قال ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، أيما عبد أضمأ نفسه في الله في يوم حار أرواه الله يوم القيامة. قال أبو سامة فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائما في يوم معيد، في يوم بعيد ما بين الطرفين إلا رأيته. يعني كان أبو موسى رضي الله يتحرى اليوم الشديد طويل النهار فيصومه، فدخل علينا رمضان في الصيف، فأبشر بالأجر، والأجر على قدر المشقة، وهو يسير بإذن الله سبحانه وتعالى على من يسره الله عز وجل عليه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. روى الإمام أحمد عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وروى الإمام الترمذي عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. روى الجماعة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني شهر رمضان يستحق مننا وقفة من دلوقتي قبل ما يجي شهر رمضان، هيئ نفسك وهيئ بيتك زوجتك أولادك لاستقبال هذا الشهر العظيم، وانت قاعد بتاكل معهم وانت قاعد بتكلم معهم قال لهم خلاص يومين ثلاثة هيدخل علينا شهر رمضان، هنعمله ايه في رمضان؟ هتختم القرآن كم مرة؟ هتختم القرآن كم مرة؟ عملت برنامج في رمضان؟ وهتصلي التراويح فين؟ وهتصلي التراويح لحد آخر الشهر؟ ولا ناوي تكسل؟ ها؟ ماذا أعددت لرمضان؟ موضوع كبير، موضوع خطير. شهر رمضان شهر التغيير والإصلاح، يعني لو صدقنا فيه مع الله سبحانه وتعالى لن صلحت نفوسنا وبيوتنا وبلادنا. احنا بنشتكي، وكثير من الناس يلتمسون الإصلاح في شتى الوجوه. يعني هنصلح بلادنا ازاي؟ طريق الانتخابات؟ طبعا طريق العنف. هنصلح بلادنا ازاي؟ نجربه نصلح بلادنا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيده الأمور، والله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهم وأول درجات التغيير والإصلاح إصلاح البلاد، إصلاح العباد، إصلاح النفوس، إصلاح القلوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما النصر إلا من عند الله. وشهر رمضان شهر الانتصارات، فأول حاجة تنتصر عليها نفسك الأمارة بالسوء، تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، تجاهدها في الله، تقيمها وتلزمها بالشرع، فبإذن الله سبحانه وتعالى تنصلح فتكون صالحا مصلحا. لا يكفي أن تكون صالحا، لابد أن تكون صالحا مصلحا. من أهم الأمور في رمضان أن الإنسان يجتنب الحرام، كل الحرام، وخاصة أكل الحرام الذي فشى وانتشر في بلاد المسلمين. يا أخي أكل الحرام نسبة عالية جدا، رشوة، سرقة، غش، تدليس، ربا، أكل الحرام منتشر جدا. شوف في آخر آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أخطر الأمور الصيام، بيعودك على الرجولة. سيب الحلال بتسيبه لله، فسيب الحرام. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. سرقت حد، غشيت حد، ارتشيت من حد، خدت ربا، الحق نفسك تخلص، تخلص من هذه الأموال المحرمة، فإنها سموم في البدن وسموم في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.